بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 76 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمات بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الوصل والفصل. قال الناظم: تعاطف الجمل يدعى الوصلا، وتركه الفصل فأما الأولى، فإن يكن لها محل وقصد تشريك تاليها بها فيما وجد، فاعطف وشرط كونه مقبولا، تناسب للعقل جئ مفصولا، أو لا محل وارتباط يحتذى، بعاطف بالواو فاعطفها بذا، كراح زيد ثم جاء أو فجاء، عمرو لمهلة وفور نهيجا، أو لا ولم تعطي الذي للأولى، لها وفصل وكذا إن تولى، مع كمال الاتصال أو سواه، من غير إيهام كلاهما حواه، أو شبه هذين به والأفضل، أما كمال الانقطاع المكمل، فلا اختلاف بين إنشاء وخبر، لفظا ومعنى أو بمعنى مستقر، كمات زيد غفر الرحمن له، أو فقد جامع هناك شمله. باب الوصل والفصل أدق أبواب البلاغة وأعظمها خطرا وأصعبها مسلكا، لذلك قصر أبو علي الفارسي البلاغة على معرفته. المراد بالوصل عطف الجمل بعضها على بعض، وبالفصل ترك العطف. الجملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، فإن كان وقصر تشريك الثانية لها في حكم الإعراب الذي لها، مثل الخبرية والحالية والوصفية، عطفت عليها كما يعطف المفرد، بشرط أن يكون بينهما تناسب بجهة جامعة، نحو زيد يكتب وينظم ويعطي ويمنع، لما بين الكتابة والنظم من التناسب الظاهر، ولما بين الإعطاء والمنع من التضاد، بخلاف زيد يكتب ويمنع أو يعطي وينظم. ولهذا عيب على أبي تمام قوله: لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، إذ لا ملابسة بين كرم أبي الحسين وبين مرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، فإن فقد قصد التشريك ترك العطف، نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لم يعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة إنا معكم، لأنه ليس من مقولهم، فلو عطف لفهم تشريكه له في المفعولية، فيلزم كونه مقول المنافقين وليس كذلك. فإن لم يكن للأولى محل وقصد ربط الثانية بها على معنى حرف عاطف غير الواو، كالتعقيب المستفاد من الفاء والتراخي المستفاد من ثم، وجب عطفها بذلك الحرف، نحو دخل زيد فخرج، أو ثم خرج عمرو. فإن لم يقصد الربط وكان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، وجب الفصل، نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأنه لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما تقدم من أن تقديم المفعول ونحوه يفيد الاختصاص، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك. فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بدون إيهام خلاف المقصود، أو كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال، وجب الفصل. قال اليزيدي: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي. وقال: إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. فصل انتقم لأنه إنشاء المعنى، إذ هو دعاء وإن كان لفظه خبرا، ومثله: مات فلان رحمه الله، أي يرحمه الله تعالى، فهو إنشاء معنى، فلا يصح عطفه على مات فلان لأنه خبر لفظا ومعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.